صندوق الدنيا من يا شاطر قبل ما يبدا قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهره يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش اجمل منها، وكتير من الاذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الاذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. اعداد سماح الشامي، تقديم هالة يوسف، الاخراج سعدية حسين. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج صندوق الدنيا، والذي نستمع خلاله إلى أجزاء من برامج التراث الإذاعي. حديث الذكريات، ونستمع إلى جزء من برنامج حديث الذكريات للإعلامية الكبيرة أمينة صبري، تحاور خلاله الفنان الكبير أحمد مظهر عن أهم وأغلى ذكرياته. صوت العرب من القاهرة. الأيام والأحداث والذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. شق طريقه في الحياة بنجاح، ولكنه كان بعيدا تماما عن مجال الفن والفنانين، ولكن الصدفة جعلته من أشهر الممثلين على شاشتنا العربية، فقد مثل بطولة أكثر من 100 فيلم وأخرج بعضا منها. إنه الفنان أحمد مظهر. يا فندم، واحنا سعداء بهذا اللقاء. اهلا وسهلا. استاذ احمد، حضرتك من مواليد القاهره. بالظبط. تحكي لنا عن طفولتك المبكره ولا مش متذكرها؟ يعني اذا تذكروا اساليني فيه. طب تحكي لنا عن طفولتك. من ناحيه ايه؟ انا يعني لقنت تربيه دينيه. ودخلت المدرسة الابتدائية وأنا مؤهل بمعلومات أو بخلفية من اللغة العربية ومن الحساب، يعني كنت أحفظ جدول الضرب. طبعا أنا دخلت 6 سنين وكان بيسمح في الوقت ده. أما كان الدخول كم سنة في الوقت ده؟ 7. يعني دخلت أصغر من السنة. استثنائي نوعا شوية. طب مين اللي كان بيعلمك الحاجات دي؟ والله يعني كان رجل يعيش معنا، زوج لسيدة مدبرة في البيت، وكان يلقني الدين والحساب وبعض مبادئ في اللغة العربية. كنت حاسس ان انت متفرد عن زملائك وانت بتعرف الاشياء اللي بتتعلمها وهم لسه مش عارفينها؟ أنا طبعا فوجئت بالمجتمع، لأن أنا كان لي أخ أصغر مني وكنا عايشين في وحدة شديدة. فأول ما دخلت المدارس ليه كنت عايشين في وحدة؟ يعني أخي وأنا بس، يعني لا وحدة. يعني ما قصدي أقول ما كانش فيه مثلا لنا جيرة أو في مثلا في نوادي أو في أصدقاء، أصدقاء يقولوا الشارع أو الحارة، أو فما كانش لنا الأصدقاء. فما دخلت المدرسة بتقول فوجئت بقى فوجئت بمجتمع كثير العدد وفيه أنماط عجيبة من البشر ما كنتش أعلم بهم. يعني كان يتهيألي أن كل طفل يبقى زي أخويا الأصغر، ما فيش أشكال تانية. فوجئت بقى بأنه في أشكال كتير. وفوجئت بأول شكل يوم ما دخلت مدرسة الزيتون الابتدائية. أول يوم دخولي كان الناظر بيضرب تلميذ ضرب بعصاية غليظة جدا، وبعض الفراشين مسكين هذا الطفل وبيصرخ صرخات مؤلمة جدا، فأنا انزعجت جدا. أول منظر أشوفه، أول منظر أشوفه في المدرسة أثر فيك قطعا؟ هو في الأول ما أثرش فيه، لأن الظهر في اللاشعور بتاعي لقيت كده أن فيه زي ما تقولي بلصة يعني، تمثيلية. تمثيلية. النظر طبعا ما كانش يمكن يضرب طالب أو تلميذ بالقسوة دي، فهو كان بيفتعل إرهابه، والولد كان منزعج فبيصرخ. لكن الضرب نفسه فيما بعد يعني عرفت طبعا انه ما يحدث هذا الاثر من الالم يعني. لكن وقتها يعني قعدت تفكر طبعا في المساله، قعدت افكر بس برضه ما خدتش المساله جد، بدليل ان اول حصه ليا كانت حساب. وانا كنت في طفولتي دي برضه اتقن الاغاني او الالحان، قصدي اقول النغم يعني بتعرف تجيبه. فأول ما دخلت حصة الحساب فقعدت أصفر بقي ألحان لعبد الوهاب ولأم كلثوم أثناء الحصة يعني. أثناء الحصة وكنتش أبدا يخطر لي إن ده شيء ممنوع، لأني لسه كنتش أعرف إيه الممنوع. فالمدرس قال مين اللي بيصفر، فأنا قلت له أنا، وكنت قاعد في الصفوف الخلفية. وافتكرت ده طبعا وبيسأل نتيجة إعجاب شديد يعني إنك بتتقن النغم يعني. وبعدين فقال لي طب تعالى، فرحت عليه بمنتهى يعني حسن النية، فقال لي مدي إيدك، فأخوي الإلين عايز يصافحني فضربني بالمسطر. لا طبعا انزعجت، لأن قرنت دي بدي وكرهت المدرسة. يعني المدرسة كانت بالنسبة لي عذاب، في نفس الوقت كانت في عرفي برضو انها وسيلة الوصول. من تلقيناتي ان لا امل للوصول الا بالعلم، والعلم وسيلته المدرسة. فكانت شيء انا مجبر اليه او مجبر عليه، وفي نفس الوقت يعني امقته. كنت بتضرب كتير؟ لا يعني كنت طفل او تلميذ مطيع. يعني كنت تلميذ مطيع يعني تقدر تقولي في الحصيلة يعني. كنت متفوق ولا عادي ولا؟ والله كنت متفوق في مواد ومتخلف في مواد. أنا أصلا كنت أسرح كتير جدا، وهذا تأمل وما تهمنيش. تتأمل في إيه وانت طفل صغير أستاذ أحمد مطر؟ ما هو يعني أنا زي ما قلت لسيادتك، أنا يعني تربيت تربية دينية، فالتربية الدينية دي كانت دائما تعمل لي تساؤلات على مثلا المعجزات والأشياء الغير عادية اللي لا تتبع يعني القاعدة أو المألوف. وأنا كنت لا أؤمن بالخرافة أبدا ولا العفاريت ولا حاجة، فدي كانت بتخليني يعني دائما أتساءل طب إزاي القوى الخارقة دي حصلت بينما لا يمكن حصولها الآن. لحد طبعا ما يعني عرفت بالظبط وأمنت بالمعجزات إنما كطفل بقى كانت يعني ليك هوايات أو ليك شقوات معينة؟ أنا كنت أحب الحيوانات بشكل زائد شوي. الكلاب القطط؟ طبعا كلاب القطط وأدويهم يعني يمكن مش بس الكلاب والقطط، النمل. أنا مرة النمل يعني أنا مرة مسكت النمل الفارسي ولا الصغير؟ الأسود الرفيع الصغير؟ الأسود الكبير. كبير. ويتوالد. فعملت له مكان في الجنينة وبقيت أوكله وحصرته بالمية عشان ما يهربش، وبقى ايه يعني برضو من ضمن الامبراطورية بتاعتي. إنما هواية غريبة يعني إنك تربي نمل، يعني مش عارف يمكن ده كنت عايز أثبت لنفسي إن كل ما خلقه الله فينبغي أن يحب ويحترم. يا ترى أستاذ أحمد مصر الهواية دي تربية الحيوانات موجودة عندك لغاية دلوقتي؟ طبعا. بتربي إيه دلوقتي؟ يعني بربي كلبة وبعدين ربيت ولادي. لكن مفيش حاجات غريبة زي نملة أو حاجة؟ لا. حضرتك كمان كنت بتحب تسلق الأشجار؟ طبعا كنت أحب تسلق الأشجار، يعني ده من ناحية الرياضة بقى. يعني دي هواية ودي رياضة. كنت أحب تسلق الأشجار بس برضو مش بدافع برضو حتى الرياضة، لأن يعني كنت أحب يعني الفواكه اللي فيها. فكنت تطلع الشجرة عشان تأكل منها يعني. دايما كمان كان معروف عنك أن أنت يعني تعمل لك مكان جميل محبب وتحب تقعد فيه. برضو هو نفس الحكاية دي، لما برضو كنت بتسلق الأشجار بقيت ألاقي من موقعي زي الارتفاعات وأشعر بتفوق أو بسعادة أو بعلو. فكنت بحب يعني أجلس أوقات طويلة في الأماكن بتاعتي دي المختار. فكنت بعض الأوقات تبقى الفروع دي متعبة، فكنت أدور على أشياء يعني تخليها أكثر راحة وأقعد فيها، يعني تحط عليها حاجة على فرعين ثلاثة حاجة وتقعد فيه. يعني مثلا دكة قديمة أو ظرفة باب وأحطها وتبقى مستقرة وأدعو مثلا ولاد خالتي لما يزورونا، خصوصا في رمضان. يعني زي ما قلت لك كنت أحب مثلا الحياة الدينية، ففي وقت الصيام كنت لازم أصوم. بس الإفطار كان يسعدني قوي اني ما افطرش مع الاسرة، وخصوصا لما يكون لي صديق اللي هو ابن خالتي فادعوه الى هذا المكان وانا اتناول الافطار وتقعدوا فوق الشجرة وتاكلوا الشجرة، وكون وضبنا بقى الاكل بتاعنا بحيث لما يضرب المدفع نكون في الامكنة بتاعتنا والاكل موجود. قطعا كان شيء جميل. طبعا جميل جدا. أستاذ أحمد نصر، حضرتك أيضا منذ الصغر وانت بتحب سماع الموسيقى والغناء، كنت بتحب تسمع مين في الوقت؟ يعني هو اللي كانوا في وقتنا كان الأستاذ محمد عبد الوهاب والسيدة المرحومة أم كلثوم، فكنت أحفظ أغانيهم أو على الأقل بتاعتهم في الوقت ده يعني. وكنت تغنيها؟ وكنت أغنيها بإتقان بلا خطأ، يمكن في سن 7 سنين. وجيب النغمة بالمطابقة. وكنت تغني في وسط العيلة ويعجبوا بيك ولا لنفسك؟ يعني لنفسي أو بين أقاربي أو أولاد خالتي أو حاجة زي كده، فيقولوا لي أنت خليفة عبد الوهاب. وكنت تصدق؟ أنا كنت أصدق. ونستمع إلى جزئين من برنامج أول مرة مع الإذاعية القديرة نادية توفيق، تحاور خلاله الفنانة لورد كاش عن بدايتها وأول مرة تغني فيها. ضيوف العرب من القاهرة. أمنت بالله، أمنت بالله نور جمالك من زمان. إنه لقاء تم تسجيله في نهايات القرن العشرين مع الفنانة الكبيرة لوردة كاش نادية توفيق. ربنا يخليكي، ربنا يخلي دايما الناس اللي بيقدروا الفن وبيجوا يقدروا بخاطر الستات الكبار لأنه إحنا صغيرين ما كانش لازمنا دعايات، إحنا جمالنا والصبيانة وشربنا كان يؤهلنا إن ناخد كل حاجة، إنما لما نكبر ونتعزز ونكرم يبقى ده فخر كبير. فأنا طبعا فخر كبير ليا إنه لغاية الآن في مين يشجعني، مين يشرفني في منزلي وياخد مني حديث. فأنا طبعا أشكر المولى وأشكر كل من يتبرع لهذا العمل. ومن ينسى لورد كاش ومن ينسى أمينة بالله. نور جمالك نور عجيب يبكي في القلب اللهيب، نور جمالك نور عجيب يبكي في القلب اللهيب، يسري في الدمع الطبيب كل من صعد هواه. نور جمالك آية آية من الله، أمنت بالله أمنت بالله أمنت دكاش. كتب الناقد الفني الكبير الأستاذ عبد الفتاح البارودي قائلا: إنها فنانة ناجحة كافحت لتتعلم قواعد الموسيقى الشرقية وتعلمتها فعلا، وكافحت من أجل أن تتعلم العزف على العود وأجادته، وبموهبتها وعلمها الذي اكتسبته بالدراسة والخبرة لحنت معظم أعمالها الناجحة. أنا أول أعمالي كانت طلوع الفجر وأنا عندي 8 سنين. وقد لحن أيضا للفنانة لورد كاش كبار الملحنين من بينهم محمد الموجي، محمد الأصابجي، أحمد صدقي، حسين جنيد، فريد غصن، محمود صبح، كما اختارت أجمل الكلمات لأكبر الشعراء في مصر والعالم العربي، من بينهم إيليا أبو ماضي، بشارة الخوري، جبران خليل جبران، علي محمود طه، صالح جودة، محمود حسن إسماعيل، أحمد خميس، عبد الباسط عبد الرحمن، يوسف بدروس، جمال عبد الرحيم، وغيرهم وغيرهم. فلنعد إلى بدايات المشوار، مشوار الفنانة الكبيرة لورد كاش. بقى معروف اني انا بكتشف صوتي والدي وانا بغني مع ام كلثوم، مالي فتنته بلحظة الفتاكي. الله. كنت حتى البوق دخل راسي الصغير وبغني معها. فجأة دخل والدي وسمعني فقال لي يا بنتي صوتك جميل. جاب لي أستاذ عود كان اسمه بيترو ترات. أنا كنت صغيرة والعود يدوب اشتريه لي أحطه على صدري كده ويدوب. تعلمت العود بظرف 3 أشهر. والدك كان فنان؟ هو ما كانش فنان، أنا عملت منه فنان. هو تاجر حرفي، هو لا ليس له إلمام بالفن. لبنانية الأصل. هو من حارة حريك. أنا من حارة حريك، قرية في لبنان زي هنا المطرية زي الزيتون زي يعني ضحية، ضحية من الضواحي معروفة في لبنان. حارة حريك يعني دي المقر بتاع الدكاشية كلهم، عائلة الدكاش. فلما يعني يجي الكلام بعدين لما رحت لبنان وحقول لك عن الدكاشية دول. فأنا ولدت في مولودة في آخر 1917، يعني أنا كملت 80 سنة. 24 مارس كان عيد ميلادي. أنا هو مش مظبوط كده لأنه الحكومة هنا ما رضيتش تترخ له هذا التاريخ، ادتني 6 أشهر لقدام. لا إنما هو تقريبا يعني بالتقريب إنه هو 24 ديسمبر. يعني معنى كده حضرتك أخذت الجنسية المصرية من زمان، من جوازي من مصري. آه. في السنة في السبعينات. أنا مصرية ولبنانية وتونسية وعربية وجزائرية وكل. طيب نرجع للذكريات الأولى. أيوة. مع الوالد. والدي سمعني بغني ومع أم كلثوم جاب لي بيترو تراب، علمني البيترو تراب، علمني العود. 3 أشهر كنت حفظت العود. فالأستاذ اندهش يعني هذه الصغيرة ازاي لقطت المشارف والكذا والكذا. فكرة فوتينتي. مالي فوتينتي؟ مالي فوتينتي طبعا حتى الآن طبعا، يعني كده نقدر مالي فوتينتو بلحظك الفتاكي. الله. وظلمت كل مليحتين إلا كي. الله. وفكرة الكلمات جميل واللحن. أيوة. فطبعا والدي لقى صوت مش زي دلوقتي، كان صوت رفيع كده يعني في يعني مستحيل الشباب طبعا. إنما أنا دلوقتي ناس كتير بيقولوا منحب صوتك وهو كده كمان، لأنه في نضوج. في نضوج، في تعبير، في إحساس. يعني زي ما تقولي حاسة إنه الحياة خضرمت معايا، أكلت وشربت مني. لا، ويمكن لو سمحت الفنانة لوردة كاش أضيف أنه لأن سيادتك بتلحني أيضا. فدايما الملحن هو صاحب العمل. فبيكون الصدق في الأداء يمكن يكون له نسبة أكبر من أنه فنان يؤدي هذا. أيوة طبعا. فنان آخر لأن أنت صاحبة اللحن نفسه. أيوة حبيبتي. فبعد كده والدي جاب لي برضو الأستاذ سليم الحلو يعلمني الصوتفيج اللي هو كتابة النوتة. فتعلمت كتابة النوتة. غريب انه اهتم في هذه المرحلة المبكرة. أيوه. من الزمن حتى من هذا القرن. أيوه. انه يعني يفكر انه يعلمك على اساس علمي. أيوه. وليس ولا يعتمد على لا. مجرد الموهبة. لا يعني هو بقول لك خلقت منه فنان. يعني صوتي شجعه، صوتي ألهمه بأنه يعمل المستحيل. بعد كده أنا لما حفظت السولفيج برضو ب3 أشهر كتبت أغاني. يا سلام. مشارف وحاجات برضو سليم الحلو اندهش. فإيه والدي قال لي خلاص أنت بتكتبي نوتة دلوقتي وبتسألتها ناقص اتلحني. قلت له يا بابا لحن يعني إيه؟ قال لي شوفي يا بابا أنا حامل لي كلمات على يا عزيز عيني الشيخ سيد درويش. يعني أنا ابتديت مع العبقرة مع سيد درويش. دليل

حمد حبيب حبيب عيالي سبحوا بحمدك يا رب يا بنوك يا رب والنبي يا رب. إذا هذا الفنان اللي هو انطبع بطابع الشر ممكن ما دام عنده طاقة فنية حلوة ممكن جدا يوجه بدليل الأستاذ سريس شوقي النهاردة في كلمة شرف تعال شوفه عامل إيه. لا تصدق إطلاقا يعني أنا أقرب الناس إلي أنا ما كنتش مصدق إطلاقا أن فريد شوقي يعمل هذه التراجيديا أو هذه الدراما بهذا الشكل الوري. قلت أنت فنان عنده طاقة إنما طالما إنه هو أجير عند الغير فبيفرض عليه أدوار معينة ما دام هو بيعمل عمل وفن ومقتنع بنفسه مين ما يعمل هو يعجبه ودي ده الفارق ما بين حرية الفنان الشخصية الحقيقية يعني. طب يعني نقدر نقول الفنان محروم من حريته الحقيقية في الفن في السينما وفي المسرح؟ محروم محروم نسبيا يعني يعني ما تقدرش في السينما لما يجي لك منتج وعايزك والجماهير بتديله قرشين من وراك وتقول له والله لا انا ما العبش دور شرطه مش هيدي لك فلوس هتعيش ازاي وانت عندك مصاريف وعندك تكاليف وعندك حياه فغصب عنك اذا كنت محتاج وكثيرا منا محتاجين لقمه العيش بيقبل هذه الادوار. المسرح نسبيا برضو اكثر كالانسان موظف وبيحب المسرح كاساس انا فنان مسرحي اساسا بقدر اقول لا الدور ده ما اعملوش الدور ده اعمله اقدر اتدخل مع المؤلف مع المخرج مع المسؤول بتاعي المدير الموجود واقدر نسبيا اخد الادوار اللي تناسبني او اللي انا احبها ولا اقدر نعملها او اللي مقتنع بيها المخرج اساسا. كلمه الفنان محتاج يمكن تثير تساؤل عند الناس دايما بنسمع ان الفنانين دول بيتقاضوا مبالغ كبيره وارقام خياليه وبيعيشوا في مستوى اقرب ما يمكن الى الترف. نيجي نسمع بعد كده ان الفنان الفلاني ظروفه حتمت عليه انه يقبل دور ما هوش في مستواه، الفنان عمل الفيلم ده لانه كان محتاج فلوس. ده مش بيبقى متعارض مع ما يتصوره الناس من حياه الفنانين؟ هو متعارض مع ما يتصوره الناس لان الناس طبعا هم بس يهمهم انا اسف بقول هذا الكلام يهمهم شكل الفنان ويدوروا على انه على حياته الخاصه على حياته الخاصه بالطريقه اللي تعجبهم هم. انما لو لو لو لو شافوا او لمسوا اللي فيه الفنان حقيقه ما كانوش يقولوا هذا الكلام. يعني الفنان لما بيبقى مثلا رجل بسيط كموظف صغير في المبدا وبعدين بيتعلم في معهد وبعدين بيتخرج وبعدين بينشهر الفنان ده له اخوات وله قرايب وله بيوت اخرى بيفتحها وله مظهره الخارجي وله متعبه وله لبسه وله كل شيء. الفنان ظاهره تختلف عن كيان كل فرد موجود. يعني لو نقربها شوية توفيق الدقن اللي كان موظف في النيابة وفي معمل ألبان وفي عدة وظائف وفي السكة الحديد في حسابات السكة الحديد لفترة 14-15 سنة كنت باليومية كمان يعني ما كنتش عشان لمساعدة إخواتي لأن كانت الدرجة بتاعتي بتديني 4 جنيه. فجيه مدير مسؤول الله يمسيه بالخير أو الله يرحمه إذا كان مات الأستاذ يحيى حسين وقال لي يا ابني كانت وتوفى ابويا فباخد 4 جنيه فقال لي مش هيكفوك ال 4 جنيه دول يا توفيق وكنت ياما بلعب كوره في السكة الحديد. فقال لي ما نشيلك من سلك الكادر الوظيفي ده نحطك على سلك العمال وهدي لك في اليوم معرفش 50 قرش تاخد لك اليوم يومين ثلاثه فتطلع لك 42 جنيه يا ابني عشان خاطر تساعد اخواتك. ده مثل من ضمن الامثله الموجوده. يعني هذا الرجل اللي كان عايش حياه الموظف النهارده في الفن قطعا دخلك قد حياه الوظيفه بكثير جدا كثير جدا. هل برضو بتعاني الحاجة يعني زي ما قلت من شوية ان بتعمل حاجات مضطر؟ ده اكثر ده انا بعاني اكثر. انا هناك كنت ملتزم في حدود مرتبي ال20-30 جنيه فبتصرف على حدود ال20-30 جنيه وكنت لوحدي ما كنتش مسؤول انما كان معايا عندي اخواتي كانوا بيتحملوا في سبيل ان كل فرد منهم له حياته. بعد كده النهارده انا مسؤول لازم اسكن في سكن كويس لازم اكل كويس للاجهاد اللي انا بيتعمل معايا لازم الادويه اللي باخدها لازم اشتريها لازم مراتي تبقى شكلها كويس ولادي يبقوا كويسين لازم اركب عربيه ما اقدرش اركب تاكس ما اقدرش اركب اتوبيس ما اقدرش امشي على رجليا في الشارع فمفروض عليا اشياء انا كفنان لازم اكون قدام الناس صوره تانية تختلف. لازم المجتمع او الفن بذاته بيفرض على الانسان مسؤوليات واشكال لا تحققها الوظيفه الصغيره. هل

فبتضطر انت بقى عشان تسلك انت ما انت السلبي وانك مش ضعيف انك تتنكر غصب عنك لهذا الكلام، فيقول لك انت وفيد عصبي ده باستمرار هايج، ده مشاغب، وبعدين تاخد حقك. طيب ما بتاخدش حقك للاسف، ينضحك عليك ويقول لك ده راجل عبيط، ايش راجل طيب تشاغب تعلي حسك تعمل تاخد حقك وانت ساكت. طب ده كلام، الاسلوب ده ماشي في السينما، ده ماشي في كل حاجه كل اسف لا في السينما يعني كان ليك مشاكل في السينما وبعض المخرجين خدوا منك موقف فتره؟ هم خدوها الحقيقه لان انا كنت متسبب فيها. يعني في فتره شباب الانسان الاولى او في بدايتي في السينما، الانتقال من مرحله بسيطه لفلوس في ايدك لحريه مطلقه، انا بكلمك بصراحه بمنتهى الوضوح يعني، لقيت نفسي بقى بسهر بجري ما اعرفش حاجات رهيبه جدا، فابتدوا بقى عندي عمل اتاخر الصبح مفيش التزامات يعني. او اجي عصبي او اتصرف تصرف، فابتدى فعلا ياخدوا مني مواقف كان لهم حق فيه. افتح يا سمسم، وانا استمع الى جزئين من برنامج افتح يا سمسم مع الاعلاميه عزه المليجي مع الفنان والموسيقار محمد الموجي ليعلق على شباب والرياضه من القاهره. افتح يا سمسم. عز المليجي، ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ صبري خالد، ذهب يا صندوق مليان ذهب، اجمع اجمع عبي عبي. كنوزنا نوعتين مليانه فن واغاني، اسمع وعيش معانا تلقى الايام رجعت تاني. وايه ده كمان يا قوت؟ أحمدك يا رب، أحمدك يا رب. وينادي سمسم على الفرسان، تدخل بوابة الزمان وترجع الأيام تحكي وتغني أجمل الكلمات والألحان. ويلا بينا يا صحاب نقول للزمان ارجع يا زمان، ونمد إيدينا في كنوز الإذاعة ونختار ونسمع تسجيلات وحكايات لكل عظماء الفن والأدب اللي ياما عمروا المكان. للميكروفون حكايات ونوادر أبطلها صنعوا المعجزات لنجاح الإذاعة، تعالوا نقرب منهم ونسمع حكاياتهم ونقول للزمان ارجع يا زمان. ونبدأ مع أول فارس الموسيقار محمد الموجي. سجل هذا الحوار في 10 نوفمبر عام 1983، تعالوا كده نسمع مع بعض. هسمع حضرتك أغنيات بتاعتك وبعدين كل أغنية هنسمعها وبعدين حضرتك هتقول لي ذكرياتك عنها. والله ما عنديش مانع، وطريقة ظريفة. طيب هنبدأ بقى بالأغنية دي. رجعتيني لعهد بتاع حوالي أكتر من 25 سنة. أولا الأغنية لها قصة، ووجودي في الإذاعة وبدايتي فيها لها قصة، فبرضو هبتدي عشان خاطر أتدرج معاكي وأخلي وأقول لك ظروف اللي خلت سفيني مرة تبقى لها وجود أو انتشرت. او جات لنا فرصة ان احنا نزعها. قصتي مع الاذاعة تبدأ في الخمسينات، يعني في اواخر 49 في بداية 50، وجئتها كامتحن كمطرب، لان كل شلة اصحابي اللي كانوا بيقعدوا معايا دايما يشجعوني يقولي لازم تروح الاذاعة تمتحن. فروحت الاذاعة عشان امتحن، وكان وقتها كان مدير الاذاعة الله يرحمه مصطفى بي رضا، ومعها لجنة اخرى معرفش اسمهم ايه. انما في هذا اللقاء ما نجحتش في الامتحان، لان كنت بغني بطريقة ما كانتش تعجب وقتها الاستاذ مصطفى رضا، لانه كان بيميل جدا الى الشرقيات والموشحات والحاجات القديمة والامانيا للالي والحاجات دي. كانت من تلحينك ولا اغنية حد وحضرتك بتقولها؟ لا كانت من تلحيني، كانت قصيدة لقيتها في ديوان كده لمحمود سامي باشا البارودي اسمها غلب الوجد عليه فبكى وتولى الصبر عنه فشكى، ودي الوحينة الثاني بملحن اخر افتكر اسمه حليم الرومي حاجة زي كده. المهم انا غنيت التلحين اللي انا عملته، فكان فيه نوع من الحديث او الجديد يعني، فما عجبتش مصطفى بي رضا فشلت في اول لقاء. بعد سنة او سنتين عدت تاني الامتحان، وكانت وقفتي قدام الميكروفون المرة اللي فاتت فيها شيء من الرهبة والخوف، فطلبت منهم انهم يعملوا لي لجنة خاصة، واللي ساعدني على كده الاخ زميل وصديق عزيز موجود في الإذاعة برضو حاليا اسمه الاستاذ سعد السمولي، وده كان وقتها كان سكرتير المدير وقتها ويعرفني شخصيا، فقال لهم بدل ما ترهبوه وتبقى مفزوع من الميكروفون خذوه في اوضه كده لوحدهم. فخدني الاستاذ حافظ عبد الوهاب والاستاذ عبد الحميد عبد الرحمن وسمعوني هما الاثنين، فغنيت لهم حاجات فاشيه من الشرقيه شويه من خوفي من المره الاولانيه وشيء من الحاجات اللي انا عاملها، فنجحوني. انما قالوا لي انت كملحن احسن، ما اعرفش ليه، بينما يعني كنت فاهم نفسي اني انجح كمطرب. فقلت لهم ما فيش مانع، انا كان غرضي بس اضع قدمي في الاذاعه وبعدين يحلها ربنا. ف سندوا الي ركن كانوا بيسموه زمان ركن الاغاني، بيشرف مثلا الاستاذ فلان، بيشرف الاستاذ احمد صدقي، ده بيشرف محمود. الاغاني الشعبيه والاغاني الريفيه وفي كده كان اغاني الشباب وحاجات كده. ايوه فقلت لهم فاخدت ركن من الاغاني. الركن ده بقى بنختار فيه اكثر من مطرب ومطربه، يعني باربعه او خمسه في خلال نص ساعه نقدم مجموعه الحان بمجموعه في الايام دي. عصرت على عبد الحليم صفيني مره، كنت ملحنها زمان سنه 49 قبل ما اجي الاذاعه، كنت اشتغلت في بعض المحلات او الملاهي ولحنت الاغنيه ديت في اثناء وجودي في الملاهي بنفس اللحن. بنفس اللحن وكان لمطربة كانت مشهورة وقتها في 49 اسمها زينب عبده الله يمسها بالخير، كان لها صوت جميل وعملت لها الأغنية دي. هي اعتذرت الفن وأنا بقيت ماشي باللحن ده إلى أن عصر عليه عبد الحليم، وابتدينا نحفظه ونحفظه الفرقة، فكان ده أول شيء بيزاع لي له كعين وله شهرة. قصة ظريفة جدا. طيب عايزين بقى نسمع القصة التانية، بس الأول هسمع حضرتك لحن. مفيش غيرك على البال، برضو يعني الواحد بينتشي وبيبقى سعيد جدا لما يسمع حاجات من اللي هي البدايات، لان انا قلبي لك ميال كانت من الاعمده اللي ثبتت قدمي كملحن في مجال التلحين، وحسيت بان انا مثلا مطمئن على نفسي كملحن. انا قلبي لك ميال من مختارات الاذاعه وقتها، وكان قليل جدا ما تنجح اغنيه وتشتهر على مستوى الجماهير وكم مختارات الاذاعه، انما ديت نالت حظ كويس. تاليفها كان جديد وقتها، الاستاذ موسى جميل عايز الله يرحمه كان كتبها بطريقه مختلفه عن الاغاني الشعبيه او الاغاني اللي بتتشهر يعني، فكان تلحينها جديد وكلامها جديد. الاستاذ محمد حسن الشجاعي ده استاذنا كلنا وابونا الروحي، واللي خد بيدنا وبيد كثير من الملحنين يعني، وكان له فضل عليهم الله يرحمه، طلب فوزة احمد وقال لها انا عندي نص وعندي ملحن، فرحته المكتب. الملحن كان موجود مش انا، انما هي رايحه في ذهنها انها تطلب من الاستاذ الشجاعي انا عاوز محمد المول. ما قالتش لسه انا عاوز محمد المول، دخلت سلمت عليه ولقيت الملحن قاعد، فقلت له النص كويس وانا هغنيه بس عاوز محمد المول. الراجل عاوز يصور لها ان الملحن التاني قاعد، فبقى محرج طبعا مش عارف ان اللي قاعد ده ملحن تاني وما تعرفش ان لها يلحن لها لحن، يحاول يسكتها ويقول لها فما عرفش. قالت له برضه مصر انا عاوز محمد الموجي، لولا ان الملحن ده صديق ليا ويعزيني واحبه، وهو الاستاذ فؤاد حلمي، وبرضه ده له فضل عليا كتير في بدايتي كملحن، كان راضي وساب اللحن ليا وعملته وغنته فايزة، والحمد لله خد نصيب الشهرة. الشيء الواضح بقى أستاذ موجي أن البدايات بتاعتك كانت قوية. هو أنا حبيت المزيكا يعني، في كثيرين يعني بيعملوا المزيكا كعمل أو ككتابة، إنما عملية الخلق والإبداع ربنا وضعها فيها من صغري، لأنه كنت بمسك كتاب المنتخب أو ديوان شعر من أي حد وأقعد أقراه، أو ما لقي نفسي بلحن للكلام حتى في محفوظات المدرسة، وأنا في المدرسة كنت أجيب المحفوظات ألحنها عشان أحفظها. غريب أوي. هل حضرتك مثلا من بيت فني؟ يعني والدي كان يهوى العزف على العود، وعمي كان من هواة جمع الأسطوانات، فدي طبعا لها تأثير كبير فيا. برضو من الملاحظ أيضا أنك بألحانك ولو ناكت في البدايات أبرزت مطربين مشهورين وعلى مستوى عالي، مثلا زي عبد الحليم، زي فايدة، وزي شريفة فاضل، وزي ماهر عطار، ومحرم فؤاد، كل دول بدأوا معايا بأول لحن عملوا يعني، أوجد لهم كيان يعني. يعني يبدو أن وشك حلو على المطربين. الحمد لله. كان آخرهم أظن أميرة سالم. كان أخوهم أميرة، ودي برضو نوعية مختلفة جدا عن الأصوات الموجودة حاليا، وصبرت كتير واستحملت التعليم، لان هي مش معايا من سنه ولا من اثنين، من اكتر من 4-5 سنين. وبلا شك ان الملحن عليه عبء كبير في اكتشاف الاصوات الجديده، لان ان لم يكن ملحنين هم اللي بيقدموا لنا او بيقدموا للناس الاصوات الجديده، طب مين يقدمها يعني؟ هو حقيقه يعني لازم الملحن من دول يعني يقوم بدور كبير قوي، ان هو لما يدور على صوت يخلص له ويجيد تعليمه، قطعا بيطلع نتيجه كويسه. طيب اسمح لي بقى الوقت اقدم لك الغنوه دي. We'll be right back. وصلنا معكم أيها الإخوة إلى نهاية اللقاء من برنامج صندوق الدنيا لهذا الأسبوع، ولكم منا أرق التحايا. صندوق الدنيا، إعداد سماح الشامي، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدية حسين.